لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اسمع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى معه عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في مسلم. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.